الشريط السابع والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ قول بأن الله عز وجل قدرها في زمن من الأزمنة، وذلك في العشر الأواخر من رمضان. والقول الثاني، نعم، أن الله عز وجل جعل لها قدرا عظيما. وعليكم السلام. نعم، أن الله عز وجل قدر فيها نزول القرآن الكريم وما إلى ذلك. عندك ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وعلى ماذا نحمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنها تكون السبع الأواخر، وأنها أيضا تكون، عليكم السلام، في السابع والعشرين من شهر رمضان، وأيضا كذلك أنها وقعت في زمانه في الواحد والعشرين وفي الثالث والعشرين وما إلى ذلك؟ نعم، أنا أقول الجمع، كيف نجمع؟ أنت فهمت السؤال أم لا؟ جاء في ليلة القدر بأنها في السابع والعشرين، وجاء في الحديث تحروها في العشر الأواخر من رمضان، ووقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الواحد والعشرين وفي ثلاث وعشرين وفي غيرها من الأيام، فكيف الجمع بين ذلك؟ طيب، وماذا يعني أنها في السابع والعشرين كما أقسم أبي بن كعب ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآكد والأكثرية، أحسنت، ولا ينافي أنها في العشر الأواخر، ولا ينافي أنها في أي يوم من هذه العشر شفعا أو وترا، والآكد أن تكون وترا، والآكد من الوتر في السابع والعشرين، أحسن. وما هو الجواب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام تحروها، أو من كان يريد أن يتحراها فليتحرى ذلك في السبع الأواخر؟ إيه، كيف نحمله عندك يا أحمد؟ أن السبع من العشر فلا منافاة. أحسنت. عندك الاعتكاف واجب أم سنة؟ سنة. وهل يشترط فيه الصيام يا رضوان؟ لا يشترط. ومن قال باشتراط الصيام؟ الأحناف والمالكية. وما هو الرد عليهم؟ أنه اعتكف في غير رمضان ويحمل أنه قد يكون صائما وقد لا يكون صائما، وأصرح من ذلك ماذا؟ حديث عمر أنه نذر فقاله النبي عليه الصلاة والسلام وفي بنذرك. أحسنت. أرى بين يدي كتاب الحج وقبل أن نبدأ في كتاب الحج فأرى أن نذكر لكم حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بطريقة الإيجاز، فإذا انتهينا من ذلك أو جزء مهم منه نشرع بعد ذلك في قراءة ما ذكره المصنف مما يتعلق بمسائل الحج. فنقول بالله التوفيق، الحج لغة هو القصد، وفي التشريع هو قصد بيت الله الحرام بنية أداء مناسك الحج في أوقات مخصوصة. وهذه الأوقات المخصوصة هي المسماة بموسم الحج، وهي شوال وذو الحجة، يقولها ذو الحجة وكسر الصح، وذو القعدة. هذه الأيام هي أيام الحج، وهي المقصودة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج أشهر معلومات. هكذا فسر النبي هذه الآية لهذه الأشهر الآنفة الذكر. والرجل إذا أراد أن يحج فإنه يذهب في موسم الحج، ولا يجوز له أن يحرم إلا في موسم الحج إذا أراد الحج. أما العمرة فإنها في أي وقت من أوقات السنة، لا تحدد لا بأشهر ولا بأيام ولا بليل ولا بنهار. فإذا نوى الرجل الحج فله في ذلك ثلاثة أمور، وهي مناسك الحج: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مقرنا. فالمفرد هو الذي يأتي في أيام الحج ويهل بالحج ويقول لبيك اللهم بحج، وهذا معناه أنه لا يأتي بالعمرة. وأما المتمتع فهو الذي يأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم بعمرة، فيأتي بالعمرة وبعد أن ينتهي من العمرة يتحلل. وأما المقرن فهو الذي يسوق هديه معه، يسوق هذا الهدي إما من بلده وإما قبل أن يخرج من الميقات، يكون معه هذا الهدي، فعندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، فيقرن العمرة بالحج، فيأتي بالعمرة ف فإذا انتهى من العمرة بقي على إحرامه إلى يوم التروية، ثم يلبي بالحج ولا يتحلل إلا يوم النحر بعد الرمي. وهذا يأتي تفصيله بجميع أقسامه في أبوابه بمشيئة الله. فنقول إذا أراد الرجل أن يأتي بالحج متمتعا أو مقرنا، أو أراد أن يأتي بالعمرة المفردة، فيفعل ما يأتي. عليه أولا أن يأتي إلى الميقات، عليه أن يأتي إلى الميقات، والمواقيت خمسة: مواقيت زمانية ومكانية. الزمانية عرفناها: شوال وذو الحجة وذو القعدة. والمكانية خمسة، ما هي هذه الخمسة؟ الخمسة هي ذو الحليفة لأهل المدينة، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن أرض مكة، ويقع في وادي العقيق، ويسمى اليوم ببئر علي أو آبار علي، على اعتقاد العامة بأن علي بن أبي طالب قاتل الجن هنالك، فسميت هذه البئر ببئر علي، وهذا من الخرافة ليس بصحيح. فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وميقات أهل الشام هو الجحفة، وهذا الميقات أيضا لأهل المغرب جميعا لأنهم على نفس الممر، وهو ميقات أيضا لأهل مصر. هذا هو الميقات الثاني. والميقات الثالث قرن المنازل. قرن المنازل هو ميقات أهل نجد، ميقات أهل الرياض، ويسمى اليوم بالسيل الكبير. يأتي الرجل إلى هذا الميقات ويحرم منه كما سيأتي في صفة الإحرام إن شاء الله. وأنتم يا أهل الإمارات ميقاتكم من هذا المكان، وهو أن يحرم الرجل من قرن المنازل، من السيل الكبير. لكن للأسف أن بعضكم يذهب إلى أرض المدينة ويجعل ميقاته من المدينة، مع أنه في طريقه لو مشى لكان الطريق إلى قرن المنازل. فنقول ما ينبغي للرجل أن يذهب إلى المدينة وأن يجعل ميقاته المدينة أبدا، إلا في حالة واحدة: ما إذا كان ما نوى العمرة وإنما نوى الزيارة في المدينة، فيزور المدينة ثم من المدينة ينوي العمرة أو ينوي الحج. أما أن ينوي الحج من هنا ثم يذهب إلى أرض المدينة ويجعل ميقاته من ذلك المكان فهذا لا يجوز، أن حديث ابن عباس صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله هن لهن ولمن أتى عليهن بمعنى من أتى عليهن ممن هي أقرب من غيرها. فميقات أهل الرياض هو ميقات أهل الإمارات، وهو أقرب من ميقات أهل المدينة. هذا هو الثالث. والرابع يلملم، وهذا ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق وهذا ميقات أهل العراق. وكل هذه المواقيت تبعد عن مكة بمسافات متفاوتة. فإذا وصل الرجل إلى هذا الميقات الذي وقت له فعليه أن يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبطريقته في الإحرام، فيغتسل الرجل وبعد الاغتسال يلبس ثياب الإحرام دون أن يطبع. بعضهم إذا أحرم الطبع، كيف الطباع؟ الطباع أن يجعل له رداء، أن يجعل له إزارا، ثم بعد ذلك يجعل له رداء ويجعل كتفه مفتوحا. هذا بدعة ليس من السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الإزار ثم بعد ذلك يجعل له الرداء بحيث يغطي كتفيه. وسيأتي متى يكون الاطباع سنة. فإذا أتى بثياب الإحرام فلا يجوز له أن يلبس نعلين، ولكن عليه أن يأتي بالخف. فإذا أراد أن يلبس نعلين فعليه أن يجعل النعلين إلى دون الكعب، يجعل النعلين إلى دون الكعب. وكذلك إذا أراد أن يلبس خفين فعليه أن يجعل الخفين إلى دون الكعب، وعليه أن يبتعد من الطيب وأن يكون متجردا، وأن يستقبل بعد ذلك القبلة ويلبي. إن كان متمتعا قال لبيك اللهم بعمره، وإذا كان مقرنا قال لبيك اللهم بعمرة وحج، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم بحج. ويفضل له أن يقول بعد التلبية اللهم محلي حيث حبستني. لماذا؟ السبب في ذلك أن هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لمقصد عظيم، وهو أن الرجل مثلا إذا حج ثم مرض وقد قال هذا القول فليس عليه دم وليس عليه حج من قابل من العام القادم. أما إذا ما قالها فيجب عليه إن أصيب بمرض وما أدى أركان الحج أن يعود من السنة القادمة وأن يأتي بالحج. لماذا؟ لأنه أحرم بالحج ولم يأتي به. لأن الرجل لو قال لبيك اللهم بحج فمعناه أنه قد أوجب على نفسه أن يأتي بهذا الموسم. فإذا أصيب بمرض وقد قال اللهم محلي حيث حبستني فمعناه أن أصيب بذلك فإنه لا يلزمه الإعادة. فإن لم يقل ذلك فيجب عليه وجوبا أن يعود من العام القادم. لكن هنا نقول لو أن رجلا لم قال ذلك اللهم محلي من حيث حبستني وهو لأول مرة يحج، فنقول يجب عليه الحج متى ما استطاع، لأنه ما حج حجة الإسلام. أما وقد حج حجة حج الإسلام واشترط فإنه في هذه الحالة ليس عليه حج البتة. نعم. طيب، وبعد ذلك بعد أن يأتي بهذا الذكر لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة وحج أو لبيك اللهم بعمرة، بعد أن ينتهي من ذلك يلبي بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرحمك الله. يلبي بهذه التلبية بعد أن يتلفظ بالحج أو العمرة، ولا يقطع هذه التلبية حتى يرى الحرم وبيوت مكة. فإذا رأى الحرم وبيوت مكة انقطع من التلبية. ولا يعني ما سبق أنه يلزم على الرجل أن يلبس ثياب الإحرام في مكان الميقات، بل له أيضا أن يلبس ثياب الإحرام وهو في بيته أو في دولته، لكن لا يأتي بالتلبية إلا عند الميقات. فإذا كان مثلا ممن يركب الطائرة فإن قبطان الطائرة إذا اقترب من الميقات يبين لركاب الطائرة ويقول نحن الآن بقرب الميقات، فإذا قال بقرب الميقات يبدأ الرجل يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة وحج، ثم يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، سواء كان رجلا أو امرأة. لكن إن وجد الرجال فينبغي للمرأة أن تخفض صوتها، لأن صوتها فتنة. ويجوز له أن يتطيب إذا كان قبل الإحرام، سواء في الميقات أو قبل الميقات، إنما يحرم عليه الطيب متى؟ بعد أن يلبس ثياب الإحرام، بعد أن يلبس ثياب الإحرام. نعم، بعد أن يلبس ثياب الإحرام مع التلبية. طيب، فإذا رأى بيوت مكة والحرم فعليه أن ينقطع من هذه التلبية، وعليه أن يدخل إلى المسجد، ويفضل أن يدخل الرجل إلى المسجد من باب بني شيبة. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الحجر الأسود. فإذا وصل إلى المسجد لا يسن له أن يأتي بركعتي السنة، بل عليه أن يتجه إلى الحجر الأسود ويبدأ به، فيستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه، يسجد عليه. فإذا ما استطاع فله أن يستلمه بيده وأن يقبل يده، فإذا ما استطاع أن يستلمه بيده فعليه أن يشير ولا يقبل يده، يشير إشارة ويقول عند استلامه أو عند الإشارة يقول بسم الله الله أكبر. فإذا فعل ذلك في هذه الحالة يبدأ الطباع، يفتح الكتف الأيمن ثم يبدأ، والشوق يبدأ من الحجر إلى الحجر، تبدأ من الحجر الأسود وتعود إلى الحجر الأسود، هذا شوق. فتأتي بالشوط الأول حتى تصل إلى الحجر الأسود وتفعل مثل ما فعلت في السابق وأنت في حالة الاتضاع، وتذكر الله سبحانه وتعالى، يصادفه وتجعل الكعبة على يسارك، لأنك عندما تأتي إلى الحجر وتستلم الحجر يكون الخط أو يكون الحجر على اليسار، فتبدأ بالطواف وتمر على الركن اليماني، فيكون ما بين الركن اليماني والحجر مسافة، تقول في هذه المسافة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعندما تصل إلى الركن اليماني فعليك أن تستلمه دون أن تقبله، ما استطعت أن تستلمه عليك أن تشير بيده، وأيضا كذلك هذا من غير تقبيل ومن غير أن تقول بسم الله الله أكبر، لا هذا إنما هو في عند الحجر الأسود. وتأتي ما شئت من الأذكار وتأتي ما شئت من الأدعية وأنت تطوف، لكن تخصص ما بين الركن والحجر الأسود، هذا الركن وهذا الحجر الأسود في الجهة الأخرى، تأتي بالدعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا انتهيت من السبعة الأشواط، انتهيت من هذه السبعة، فعليك مباشرة أن ترفع عنك الاطباع وأن تسد الكتف الأيمن، ثم تتجه بعد ذلك إلى مقام إبراهيم وتقرأ قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فتجعل المقام بينك وبين الكعبة، هذا المقام مقام الإبراهيمي، هذا المقام وهذه الكعبة، وأنت تجلس ها هنا فتصلي عنده ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وفي الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية الإخلاص التي يقول هو الله أحد. فإذا انتهيت وسلمت فعليك أن تتجه إلى بئر زمزم. أيضا أشير هنا أنه ينبغي للرجل عندما يطوف الطواف ألا يزاحم، له أن يجعل طوافه من بعد إيش؟ من بعد المقام الإبراهيمي، ما يزاحم، بل لو كان حتى في المؤخرة بعضهم يشغل نفسه ويجعل طوافه بين المقام والكعبة، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا اجعل المقام داخلا في الكعبة وطف من خلف المقام. فإذا انتهيت من الركعتين ذهبت إلى ماء زمزم فمن السنة أن تشرب، ومن السنة أن تغسل رأسك وأن تدعو بما شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زمزم لما شرب له، وجاء عند الطيالسي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمزم إنها بركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، فيشرب الرجل ما شاء ويغسل رأسه ويدعو بما شاء. فإذا انتهى من شرب ماء زمزم عاد مرة أخرى إلى الحجر الأسود، يعود للحجر الأسود، فيصل إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويسجد عليه إن استطاع ويقول بسم الله الله أكبر. فإذا انتهى من الحجر الأسود فعليه أن يتجه إلى الصفا، يبتعد عن الكعبة ويتجه إلى مكان الصفا وهي الحجر. فإذا وصل إلى قرب الصفا تلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به, نبدأ بما بدأ الله به, فيرتقي على الصفا ويتحول إلى جهة القبلة ويحاول قدر الاستطاعة أن يرى الكعبة. ربما الآن في بعض الأماكن ما تستطيع أن ترى الكعبة, لكن حاول قدر الاستطاعة أن ترى الكعبة لأن الصفا بعيد. فيستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا, يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك أيضا ثلاثا. وكلما انتهى من هذا الذكر دعا الله سبحانه وتعالى بما شاء, يدعو بما شاء من الدعاء. فإذا انتهى من الدعاء أعاد مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاثا بعد كل ذكر يأتي بماذا؟ يأتي بالدعاء. وليس من السنة أن يرفع يديه. بعض الناس عندما ينظر إلى القبلة يرفع يديه, لا يرفع يديه بالدعاء, يرفع يديه بالدعاء. فإذا انتهى فعليه أن ينزل, ينزل من الصفا إلى أن يتجه, من أجل أن يتجه إلى المروة, فينزل إلى الصفا إلى أن مشيا وهو يمشي. طبعا المسافة بعيدة ما بين الصفا والمروة والرجل يعاني من المشي. فإذا نزل من الصفا سيصادفه مباشرة العلم وهو ما يسمى بالميل الأخضر. إذا وصل عند الميل الأخضر يقابله مباشرة الميل الأخضر في الجهة الأخرى, فيبدأ من الميل الأخضر إلى الميل الأخضر ركضا وجريا بشدة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري جريا, كذلك الصحابة. وكان يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يجروا. ثم إذا انتهى نهاية الميل بدأ يمشي حتى يرتقي إلى أين؟ إلى المروة. إذا وصل إلى المروة أيضا اتجه إلى جهة القبلة وقال ما قاله في الصفا, تكبير ثلاثا ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى نهايته, ثم يدعو بما شاء من الأدعية يتخلل ما بين هذا الذكر. ثم بعد ذلك يعتبر نفسه أنه قد انتهى من الشوط الأول, فيعود من المروة ويرتقي إلى الصفا وهذا هو الشوط الثاني, ويفعل كما فعل سابقا وهكذا. فتنتهي السبع الأشواط في المروة وليس في الصفا. فإذا انتهت من المروة, إذا انتهت المروة فعليه أن يمشي مشيا طبيعيا حتى وإن مر بين الميلين, الميل الأخضر إذا كان قد انتهى. فإذا انتهى من السعي بين الصفا والمروة فإن كان الرجل معتمرا فهذه هي العمرة، عليه بعدها أن يتحلل، والتحلل هو أن يحلق رأسه كله أو أن يأخذ من جميع رأسه، فإذا فعل ذلك فيعتبر حلالا وانتهى من عمرته، سواء كان مفردا بالعمرة أو كان متمتعا. أما إذا كان مقرنا فيبقى لابسا لثياب الإحرام حتى يوم التربية. وبهذا نكون قد انتهينا من العمرة المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك بعض التنبيهات التي تعتبر مهمة في هذا الباب، وهي أن بعض الناس إذا أحرم وجاء إلى أرض مكة يجد نفسه منهكا أو متعبا، فلو في هذه الحالة أن يذهب إلى الفندق وأن يستريح ما شاء الله، ولكن لا يجوز له أن يخلع ثياب الإحرام، بل يبقى لابسا لها، سواء كان معتمرا أو حاجا مقرنا أو مفردا أو متمتعا، فعليه أن يبقى لابسا لثياب الإحرام ما بقي في فندقه أو في المكان الذي سكن فيه، لا يجوز له أن يغير، لا يغير ما دام أحرم بإحرام فيبقى على إحرامه الذي أحرم فيه. هذا تنبيه الأول. بعض الناس للأسف يصل إلى الفندق ويخلع ثياب الإحرام، ثم اليوم الثاني أو اليوم الثالث يكون يلبس ثياب الإحرام، هذا خطأ. أيضا بعض الناس إذا وصل إلى الركن اليماني قام وقبله وسجد عليه، قام وقبله وسجد عليه، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثالث الحكومة جعلت عند الحجر الأسود على بعد منه خطا أرضيا، بعض الناس وهو يريد أن يطوف ويبدأ من الحجر وما يستطيع أن يستلم الحجر، ماذا يفعل؟ يصل إلى عند هذا الخط ويضع قدميه على هذا الخط ويتجه إلى جهة الحجر، يعتقد أنه سنة أن يقف على هذا الخط. لا، ليس من السنة، لك أن تقابل الحجر الأسود سواء مع انحياز أو مقابلة تامة، هذا على حسب القدرة. بعضهم ربما يقف، إذا وقف مع شدة الزحام يلتطم مع الأمواج المسرعة من الناس، لأن الناس كثير منهم يعرف السنة، إذا وصل إلى عند هذا الخط ما يبالي فيه، أول ما يرى الحجر يشير وهو متحرك، بل وهذه هي السنة، هذه هي السنة. أيضا تنبيه آخر، بعض الناس عندما يكون في الميقات يظن أنه يحرم عليه أن يتطيب، يظن أنه يحرم عليه أن يتطيب، الجواب هذا لا يحرم، وإنما يحرم عليه إذا أحرم، أما قبل الإحرام فله أن يتطيب بما شاء من الطيب. أيضا تنبيه آخر، بعضهم يعتقد بأنه لا يجوز له، يعتقد بأنه لا يجوز له أن يشم الروائح، روائح الأشجار، وإذا وجد في رجل رائحة من الروائح يعتقد بأن حجه أو أن عمرته أو أن حرامه قد فسد، فيعود مباشرة إلى مكان الحرام، هذا ليس بصحيح، إنما المنهي أن تأتي أنت بهذا الطيب وأن تجعله لنفسك. بعض طلبة العلم هذا منتشر يحرج على الناس الذين يأخذون المخيط. ماذا تسمون هذا؟ حزام؟ الحزام، بعضهم يأتي بالحزام ويربطه، يشتري هذا الحزام ويربط هذا الحزام ويضع فيه بعض النقود وبعض الودائع. بعضهم يحرج يقول له لا يجوز لك أن تلبس هذا المخيط. هذا غلط، لا تحرج على الناس. المنهي عنه في قضية المخيط هو أن تلبس أنت، أن تجعل رداءك أو إزارك من المخيط. أما بالنسبة لهذا فهذا خارج، فلك أن تشتري هذا ولك أن تربطه من أجل أن تضع فيه الودائع وأن تحفظ فيه هذه الأشياء الثمينة. فينبغي للرجل أن ينتبه مثل ذلك. نعم، ماذا؟ ماذا؟ ما يمنع؟ هنتكلم المقصود المخيط لا يكون في الرداء والإزار، لا يكون في الرداء والإزار. أما بالنسبة للنعل أو الحزام فهذا شيء مستقل. أيضا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة عليها أن لا تنتقب. والنقاب ما هو؟ النقاب في الأصل هو أن تغطي وجهها بحيث تفتح عينيها أو تفتح عين واحدة، سمي بالنقاب لوجود النقب وهو الخرق الذي ترى منه المرأة. هذا موجود عندكم النقاب، فما ينبغي لها أن تنتقب. لكن الذي ينبغي عليها أنها إذا وجدت رجالا وهذا هو الحاصل عليها أن تغطي وجهها، وليس لها ثياب معينة أن تلبسها، ولكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب التي تستر جسدها كاملا، وكذلك عليها أن تغطي وجهها حتى لا يلتفت إليها الناس من هذا الباب. ثم بعد ذلك يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه أعمال الحج تبدأ. وحتى لا تتكاثر عليكم المعلومات أرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم من أجل أن أكمل أعمال الحج ونقرأ شيئا مما ذكره المصنف عليه رحمة الله في كتاب الحج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يرمنب، وقال هن لهن ولمن أدى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة في مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الكريبة، وأهل الشام من الجثة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يرمنب. هذان حديثان، حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر، يتحدثان عن المواقيت المكانية. قد ذكرنا هذه المواقيت، لكن هنا ينبه إلى تنبيه مهم، وهو بالنسبة لميقات أهل الشام وهو الجحفة. أهل الشام الآن في العصر الحديث قد غيروا هذا الميقات، بمعنى أنهم لا يحرمون من الجحفة، وإنما يحرمون من مكان اسمه رابق، والسبب أن الجحفة صار مهجورا. ولولا أن يجدد هذا المكان وأن يهل الرجل أو يحرم الشخص من الجحفة من المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل الشام وبعض أهل اليمن وبعض أهل العراق وبعض أهل نجد إذا وصلوا إلى الميقات يقوم الرجل منهم ويغتسل ويركع لله ركعتين في مسجد الميقات، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تصل إلى الميقات وأن تصلي ركعتين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. إنما صح ذلك في ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة في وادي العقيق، كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا فنزل جبريل على رسول الله فقال يا محمد إن هذا وادي مبارك وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى فصل فيه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه. فخصص ميقات أهل المدينة بالركعتين، ما دون ذلك من المواقيت فلا يسن البتة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن بمعنى هذه المواقيت لأهلهن، هذه المواقيت لأهلهن. ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، من أتى عليهن من غير أهلهن، رجل من أهل الإمارات جاء موسم الحج وهو في العراق وأراد أن يحج، نقول اذهب إلى الإمارات من أجل أن تحج من قرن المنازل، ها؟ لا، لكن نقول ميقاتك ميقات أهل العراق، ورجل كان في اليمن نقول ميقاتك ميقات أهل اليمن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كذلك أيضا يقال لأهل أمريكا وبولندا وإيرلندا وروسيا والشيشان وإلى آخره، هذه الدول ميقاتها أقرب ميقات تقترب منه الطائرة، اقتربت الطائرة إلى أقرب ميقات وهي مارة من الدولة البعيدة متجهة إلى جهة مكة، نقول ميقاتها أقرب ميقات تمر عليه. فإن كانت مرت بأرض الشام فميقاتهم من الجحفة، وإن كانت مرت بأقرب طريق على ممر المدينة فنقول ميقاتهم بالحليفة، وإن كان الممر من جهة اليمن نقول يلملم، وهكذا هكذا فقس. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أيضا كذلك قوله حتى أهل مكة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك كان أقرب إلى مكة أو كان بين المواقيت فمن حيث أنشأ، أو كان في بلدة كما ذكرنا أيضا كذلك أيضا من حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، أهل جدة من أين؟ لماذا؟ لأن جدة مكة، جدة مكة، فالمسافة ما بين جدة ومكة ها؟ كما تكون، ما ننظر إلى قضية الكيلو، لكن أنت أنظر من مكة إلى أقرب ميقات لها كم المسافة؟ بعيدة، فنجد أن مكة أن جدة في داخل مكة، ولهذا ما عرفت جدة بجدة إلا في عصر قريب، هي دون المواقيت. ما كان دون المواقيت وهو إلى مكة فأصله من ماذا؟ مكة، فيقال أهل مكة من مكة. فمن كان دون المواقيت فهو كذلك، ومن كان عند المواقيت فميقاته من الميقات. لا شك ولا ريب، مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. من بيته يحرم من البيت، يلبس ثياب الإحرام ويتجه إلى جهة القبلة ويلبي، وهكذا سواء كان في الفندق أو كان في البيت أو كان في الشارع أو كان في الشارع. بعض الناس للأسف خصوصا هذا يحصل من مندوبين الحملات، ميقاته من أين؟ يجعل ميقاته من المطار، هذا خطأ. يقول لأني لو أحرمت من الميقات لما استطعت أن أتحرك أو تابع الذين على حملة. يقول هذا خطأ، ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن ينوي زيارة جدة، زيارة هذا للضرورة، ينوي زيارة جدة، فإذا وصل إلى جدة قضى أعماله ثم إهلاله من جدة. واضح هذا؟ هذا للضرورة. نعم، غير أهلهم. اليوم لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. الذين يأتون إلى المدينة لهم مقصد آخر، وهو أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوروا المسجد على ما يفعل البعض. بل بعض أهل السنة والجماعة عندنا من طلبة العلم يذهب إلى المدينة، يقول من أجل زيارة المسجد النبوي ويحرم من هناك. لا، ينبغي لا أن يتسنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين من الشام هم ما يأتون إلى المدينة، بالعكس هم يريدون أن يزوروا المسجد على قول بعضهم أو أن يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، عليهم أن يتجهوا إلى الجحفة، إلى الجحفة أو إلى رابغ، لأن الآن الرجل لو اتجه إلى الجحفة مباشرة ربما ما يستطيع أن يحرم، أن المكان صار مهجورا وما في مكان للإحرام، فيحرم من رابغ لأنها قريبة من الجحفة. لكن ينبغي على المعنيين، على الدولة السعودية، أن تهيئ لهم المكان هذا من أجل أن يكون الإحرام من المكان الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذا ماذا؟ أي نعم، أي سنة سنتكلم عنه إن شاء الله. ينبع أهل مصر ميقاتهم ميقات أهل الشام الجحفة، فإذا مثلا أتوا البحر، إذا جاءوا البحر وهم ما يمرون على الجحفة، لأن الجحفة بعيد عن البحر تماما، ففي هذه الحالة الأولى لهم ألا ينمو الحج، وإنما ينمو السفر والزيارة، ينمو الزيارة لينبع ميقاتهم. نعم، هم يأتون ينبع لجدة، وأين ينزلون؟ النزول في ينبع ولا في جدة؟ إذا ينوي الزيارة لجدة ثم بعد ذلك يجعلون إحراما من هناك، ولكن الأولى لا يركبوا البحر إذا كان البحر يمانعهم من الميقات. واضح؟ أما مثلا يصلى ينبع ويحرم من ينبع، من أين يجعل لهم ميقاتا مستقلا؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي. إذا ماذا؟ أي نعم، لا سنة، لأن الواجب مبارك. لا، لا يوجد الإحرام ركعتان البتة. أنت إذا كنت من أهل المدينة في ذي الحليفة فعليك أن تركع في الوادي، في وادي العقيق، ركعتين، فتركع هاتين الركعتين بنية أنهما سنة في هذا المكان، لأن الوادي مبارك، لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يركع في ذلك المكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلها ضعيفة، ولكن هذا الضعف فيها ليس بقوي. أحيانا مثلا إذا جاءك الخبر، جاء رجل وأخبرك بخبر، الذي أخبرك بخبر أنت تعرفه، إما أن يكون رجلا كذابا، وإما أن يكون رجلا ثقة، وإما أن يكون رجلا بين وبين أو ممن يهم. فالآن إذا كان الرجل كذابا، جاءك 10 كذابون وقالوا لك بهذا الخبر، أتصدق الخبر أم هو كذب؟ كذب. لكن جاءك رجل ممن يهم، عنده بعض الوهم، يخلط قليلا، يخلط أو يخبط على ما يقولون، وخبرك بخبر، ثم جاء آخر في منزلته أو هو قريب منه بهذا الخبر، إذا جاءك الأول تقبل حديثه؟ ما تقبل. لكن إذا جاءك الثاني لماذا؟ يتقوى، ينجبر، هذا يقال له الحسن لغيره. فإذا جاء الحديث من طريق رجل ضعيف وجاء من طريق آخر من رجل ضعيف، يترقى الحديث للحسن لغيره. وهذا دليله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بمعنى لا بد من ثنتين، لأن هذه، لأن المرأة خليفة الضبط، أو المرأة كثير ما تهم، فتتقوى بغيرها، تتقوى بغيرها. وهذا هو المقصود من قوله بالجبران، بمعنى أن يكون الضعف خفيفا. وعلى هذا عامة المحدثين المتأخرين. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.